ثم تقاموا تتنزل

نزلا من غفور رحيم أحسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بين الذين صبروا No! Thank you. واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن Thank you. Thank you. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟